عين حر حامي في نجد العذية وعنق الظبي ذيره ميقاف ظله شيخة من بين هذية وذية مهرة في مربط الشيخ ومحله هيبتك بين النساء هبه قوية كل ميدان تجيه وتستحله كل ميدان تجيه وتستحله أقبل يمنيرها الصقر الندية أنت يلي زينها محد يمله بين كل الغيد وردة نرجسية نورها نور الكواكب والأهلة القمر لشافها شايف بنت رجل لهم مذهب ومله كفها مثل المزيون العقربية ونجمها مثل النجوم اللي مطلة من وصايف الكفوف الحاتمية من سخاها تعقد الحبل وتحله من سخاها تعقد الحبل وتحله عين حر حام في نجد العذية وعنق ظبي ذيره ميقاف ظله شخت من بين هذية وذية مرت في مربط الشيخ ومحله هبتك صاحبة قوية كل ميدان تجيه وتستحله كل ميدان تجيه وتستحله كأنك أمك بنت حلال القضية عزها تقول دولة مستقلة بنت راعي الفعل والكفة الندية وطري منير الصقر نماسك له ما توفيها الحروف الأبجدية كل ما كرطيب لازم يستحله كل ما كرطيب لازم يستحله جدها عبد الله شموخ وبسطر طيب الجبلة كسب الامداح والنيران حية طير حر ما عرف درب المذلة يا عسى محمد على العليا العلية ما يقدم لأمها إلا الخير كله ما يقدم لأمها إلا الخير كله يسوي ويبر فيها ما علي أعرف إنه وافي ما فيه خلة أقبلي يا منيرها الصقر الندية أنت يلي زينها محد يمل بين كل نورها نور الكواكب والأهلة القمر لشافها شايف حلية زنها ما هو بحاجة لا لدلة زنها ما هو بحاجة لا لدلة الرزانة والدلع والجاذبية بنت رجل لهم مذهب وملة كفها مثل المزيون العقربية ونجمها مثل النجوم اللي مطلة من وصايف الكفوف الحاتمية من سخاها تعقد الحبل وتحله من سخاها عين حر حام في نجد العذية وعنق ظبي ذيره ميقاف ظله شخت من بين هذية وذية مرت في مربط الشيخ ومحله هبتك بين النساء هبة قوية كل ميدان تجيه وتستحله كل ميدان تجيه وتستحله كأنك أمك بنت حلال القضية عزها تقول دولة مستقلة بنت راعي الفعل والكفة الندية وطري منير الصقر نماسك له ما توفيها الحروف الأبجدية كل ما كرطيب لازم يستحله كل ما كرطيب لازم يستحله جدها عبد الله عزوم وحمية بشموخ وبسطر طيب الجبلة كسب الامداح والنيران حية طير حر ما عرف درب المذلة يا عسى محمد على العليا العلية ما يقدم لأمها إلا الخير كله ما يقدم لأمها إلا الخير كله يسوي ويبر فيها ما علي أعرف